السؤال الأول يقول السائل: ما حكم نطق هذه الأسماء بهذا اللفظ؟ عبد القادر تنطق قدورة، عبد السلام تنطق السلام، عبد العزيز يقال له عزيز. بارك الله فيك. إذا عبد الاسم إلى الله تعالى فلا ينبغي تحريف التعبيد بهذه الصيغة، بل يحافظ على تعبيده لله. عبد القادر هذا معبد لله القادر، لأن القادر اسم الله تعالى، وهكذا السلام اسم الله، العزيز اسم الله. فإذا عبد الاسم لله تعالى، عبد عبد القادر، عبد السلام، عبد العزيز، فلا ينبغي تحريفه بهذه الكيفية. بارك الله فيكم.